يمشي ولا طمع بالكذوب كي خلقوا دعايا فين غادي بالخدع قولوا لي ايش الغاية يا ربي تاخد الحق في اللي غلط معايا اعطيتهم دمي انا وغدروني من ورايا كل شي ولا طمع بالكذوب كي خلقوا دعايا فين غادي بالخدع قولوا لي ايش الغاية يا ربي تاخد الحق في اللي غلط معايا اعطيتهم دمي انا وغدروني من ورايا هم الدنيا رجاني قرقني في احزاني ملغيت الخير في اصحابي ولا في البراني الحيرة مضياني في سكاتي كنعاني ملغيت حد في جنبي كل شي قلب وانساني نفقهم طلع في الراس وكل يوم رواية أنا حر في راسي كان مشي على هوايا كان لازم ما نعطيهمش فرصة من البداية من الأول أنا عارفة وحاسة بالحكاية نفقهم طلع في الراس وكل يوم رواية أنا حر في راسي كان مشي على هوايا كان لازم نعطيهم فرصة من البداية هم الدنيا رشاني قرقني في أحزاني ملقيت الخير في أصحابي ولا في البراني الحيرة مضيعاني في سكاتي كنعاني ملقيت حد في جنبي كل شي قلب